تفضل حسن. شيخنا حسن أبو محمد الفرنسي معكم، كيف نفهم القرآن فهما صحيحا؟ من أين؟ من الأصل. لكن التطبيق، مثلا أنا حفظت جزء عام عليك. لا، السؤال الشيخ يسألك من أين أنت؟ من أي البلاد؟ غينيا. السؤال، فمثلا حفظنا بعض الأجزاء من القرآن لكن لا نستدرك المعاني، فمثلا تقرأ في تفسير فهمت اليوم لكن غدا تنسى، وبعد ذلك لا تستطيع أن تفهم جيدا، كيف تستوعب على المعاني؟ بالمذاكرة. ما هي المذاكرة؟ الإنسان قرأ، القراءة فقط تنسى، ولكن المذاكرة وتجديد العلم ومذاكرة العلم. ولذلك قلنا لو قام الإنسان بتفسير العلم وشرحه للناس تثبت المعلومة، واضح؟ فأنت لو قمت بتعليم ما تعلمته، يعني أنت سمعت في المجلس شيئا من الأمور التي تستطيع أن توصلها، فاذهب إلى إخوتك، إخوانك، أصدقائك، فقل سمعنا وتدارس هذه الأمور، تثبت المعلومة، المذاكرة والمراجعة، واضح؟ نعم، الله يكرمك.